بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مستمعي الكرام إلى هذا اللقاء في برنامجكم نور على الدرب. أحييكم وأرحب بكم، كما أرحب أيضا بضيفنا في هذا اللقاء معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. فحياكم الله معالي الشيخ وأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك فيكم وفي المستمعين. أول أسئلة هذا اللقاء، سائل يقول: أنا صاحب سيارة أجرة، وركب معي شخص وزوجته، ونسوا معي شنطة فيها ذهب قليل، وبعد بضعة أيام وجدته في سيارتي، فرجعت إلى نفس المكان الذي أخذتهم منه ولم أجدهم. بقي عندي ما يقارب 4 أشهر، وبعد ذلك قمت ببيعه وأخذت برادة ماء ووضعتها في مسجد، فهل يجوز لي فعل ذلك؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالسائل يذكر أنه صاحب سيارة أجرة، وركب معه شخص مع زوجته، ونسي شنطة فيها ذهب ليس بالكثير. ومعلوم أن صاحب السيارة مثل سيارة الأجرة وقد ركب معه هذان، وقد يكون من محل غير محل سكنهما كالسوق ونحوه، فالتردد على مثل هذا المحل وتعريف هذه الضالة وإنشادها والبحث عن صاحبها المدة المقررة في الحديث، في حديث زيد بن خالد الجهني في البخاري وغيره، قد يكون من المتعذر، لأن الوقوف عليهما في المكان الذي ركبا منه قد لا يكون محل إقامتهما، لأن الناس يركبون السيارات إما من بيوتهم إلى السوق أو إلى العمل أو العكس، فقد يكون الحصول عليهم والبحث عنه في مشقة عظيمة. فمثل هذا لو تصرف فيه صاحب السيارة تحت نظر قاض يوجهه إلى ذلك وتبرأ ذمته بذلك، ولكن ما دام تصرف واشترى بقيمة هذا الذهب، اشترى به برادة لأنه باع الذهب، واشترى برادة بقيمته ووضعها في مسجد، علّه أن تبرأ ذمته بذلك، وهو مأجور إن شاء الله تعالى، والله أعلم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: أنا طالب جامعي أريد الزواج، ولكنني عاجز عن مصروفاته وصابر عما حرم الله ولله الحمد، فما نصيحتكم لي؟ في الحديث الصحيح عن عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج. لا شك أن هذا هو الكمال، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج. ومن لم يستطع، لم تكن لديه القدرة المادية وتكاليف الزواج، فليصبر وليحتسب، ومع ذلك لا يعرض نفسه للفتن ومواقع الفتنة، فلا يرسل بصره بالنظر إلى النساء أو النظر إلى القنوات التي تشتمل على هذه الفتن، ومع ذلك يبذل السبب في تحصين فرجه مثل الصيام كما جاء التوجيه في حديث عبد الله بن مسعود: من لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. يعني لا شك أن الصيام يضعف الشهوة، يضعف الشهوة ويقلل مسالك الشيطان في مجاريه. وعلى كل حال هذا الحديث علاج وتوجيه نبوي كريم لمن استطاع أن يتزوج، ومن لم يستطع عليه بالصوم، والله أعلم. أحسن الله إليكم. سائل يسأل يقول: ما حكم من دخل المسجد ونسي دعاء الدخول أيقوله وهو في المسجد، أم يخرج ليقوله، أم يترك هذا الدعاء؟ من دخل المسجد فيشرع له أن يقول دعاء الدخول المعروف، فإذا نسيه واستقر في المسجد فهذا عند أهل العلم من السنن التي فات محلها، فيشتغل بالأدعية المطلقة والأذكار فيحصل له الخير إن شاء الله تعالى، ولينتبه بعد ذلك إذا أراد الدخول يحضر قلبه ونيته ويقول الدعاء المذكور. أما إذا دخل واستقر داخل المسجد فإنه سنة فات محلها. نعم. أحسن الله إليكم. لم أستطع أن أطيع أمي، هكذا يسأل الأخ، يقول: لأن إرضاءها صعب ولا تفهمني ولا كأنها أمي، حاولت أن أرضيها ولكنها لا تتقبلني ولا ترضى عني، تعبت ولا أدري ماذا أفعل، هل أبعد عنها أم هكذا كتب أم أنتحر أم ماذا؟ لي 20 سنة على هذه الحال، فما الحل؟ هذا السائل هو في الحقيقة يذكر عن خلق أمه وأنه صعب وأن فيها شدة ويحاول إرضاءها ولم يستطع ذلك واجتهد في ذلك، لكنها على ما ذكر لا تتقبله ولا ترضى عنه. على كل حال قد يكون منه سبب، اتخذت منه موقف لأنه عاش مدة وفترة طويلة عاصيا لها مغضبا لها، فحملت في نفسها عليه. على كل حال عليه أن يتابع إرضاءها، فرضى الله في رضا الوالدين والجنة تحت أقدام الأمهات، فعليه يسعى جاهدا في إرضائها وأن يبذل ويفعل ما عليه من أسباب الرضا لأمه، فإن قبلت فبها ونعمت، وتعاون على البر بأن تقبل منه وهو يبرها، وإن لم تقبل واستمرت في عنتها وتصلبها فيكون قد أدى ما عليه والإثم عليها وتبرأ ذمته بذلك إن شاء الله تعالى. أحسن الله إليكم. سائل يقول: من يضعف أمام الشهوات ويدخل المواقع والمنتديات للدردشة وما يشبهها ثم يتوب ويقوم بنصح مرتادي تلك المواقع ثم يرجع لذلك ثم يتوب مرارا، هل ينطبق عليه يوم القيامة قول: إنا كنا نأمركم بالمعروف ولا نأتيه، وننهاكم عن المنكر ونأتيه، أرجو منكم الدعاء لي بالهداية؟ نسأل الله جل وعلا لنا ولك التوفيق والهداية والبعد عن هذه المواقع التي فيها الشبهات والشهوات، ومثل ارتياد مثل هذه المواقع يوقع في الفتنة بلا شك، فعليك أن تبتعد، وأنت تقول إنك تتوب وتبتعد وتنصح الناس عن ارتيادها، لكنك لا تلبث أن ترجع إليها، عليك أن تعزم على أن لا تعود إليها، أولا تقلع فورا من ارتيادها، وأن لا تعزم على ارتيادها مرة أخرى لتتحقق لك التوبة، واستعن بالله واصدق معه، واشغل وقتك فيما ينفعك، اشغل وقتك بالذكر وتلاوة القرآن ونوافل العبادات مع أداء ما افترض الله عليك، ولا تعود إلى ذلك، فإذا استعنت بالله أعانك، والله المستعان. نفع الله بما قلتم. هذا سائل يقول: اقترضت من والدتي مبلغا من المال، وبعد 5 سنوات من أخذ المبلغ توفيت والدتي رحمه الله، والسؤال: هل الورثة عليهم زكاة هذا المال عندما أرجعه لهم أو أرجعه لهم، علما أن المبلغ لم يكن متوافرا لدي طيلة هذه المدة؟ المال هو في الأصل لوالدتك، وهو في هذه المدة دين عليك وأنت معسر، فلا زكاة فيه حتى يقبض، فالدين على المعسر لا زكاة فيه، بخلاف الدين على المالي فإنه يزكى كل ما حال عليه الحول، فهذا المال لا ليس فيه زكاة حتى يقبض لأنك معسر، ثم يحول عليه الحول بعد قبضه، أو يزكى حال قبضه كسائر التركة إذا قسمت وحال عليها الحول وقبض كل شخص ما يخصه فإنه تلزمه زكاته، وهذا منها والله أعلم. لكن ما دامت لم تقسم بعد فلا زكاة عليها. ما دامت لم تقسم بعد نعم لا زكاة فيها، لأن الملك لم يستقل. نعم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز أن أصافح تقول سائلة: هل يجوز أن أصافح زوج ابنتي أخي؟ لا يجوز ذلك لأنه أجنبي بالنسبة إليك، والله أعلم. أحسن الله إليكم. سائل يقول لي أو سائلة تقول: إن لها 13 سنة متزوجة ولم ترزق بالذرية، فكفلت يتيمة ودر ثديها لهذه اليتيمة فرضعت منها ولله الحمد. سؤالها: هل رضاعتها هذه تحرم أم لا؟ وهل تحرم البنت على زوجي وإخواني وإخوان زوجي؟ وهل للبن شروط؟ هذه المرأة التي در ثديها من غير حامل محل خلاف بين أهل العلم في هذا اللبن هل يحرم أو لا، فمن أهل العلم من يشترط أن يكون اللبن قد ساب عن حمل، وهذا المعروف عند الحنابلة، ومنهم من يقول أنه إذا كان لبنا يطلق عليه اسم اللبن وتنطبق عليه خصائص اللبن من التغذية وغيرها فإنه يحرم، والنصوص ليس فيها اشتراط أن يكون ثاب عن حمل، لكن الغالب والأصل في اللبن أن يكون قد ثاب عن حمل، وعلى هذا فهذه المرأة التي در ثديها من غير حمل تكون أما لهذه البنت التي أرضعتها، وتحرم على زوجها لأنها ولو لم تكن بنته من لبنه لكنها فهي ربيبته، إن لم تكن بنته فهي ربيبته، فهي حرام عليه على الوجهين، وكذلك إخوان هذه المرأة، وكذلك يكون إخوان المرأة أخوالها، والله أعلم. أحسن الله إليكم. هذا سؤال عن الصيام عندما يقترن بنية إنقاص الوزن، يقول: ما الحكم إذا نوى في الصيام الأجر وإنقاص الوزن؟ هناك ما عند أهل العلم ما يسمى بالتشريك، التشريك في النية في العبادات، شخص مريض ونصحه الأطباء بالصيام، أو نصحه الأطباء بالمشي فلزم الطواف مثلا، هذا لا شك أن من تمحضت نيته للعبادة من غير دافع ولا ناهز آخر لا شك أن هذا أكمل وأوفر أجرا، ولكن إذا شرك مع ذلك شيئا مباحا مثل الحمية أو الانقاص الوزن أو ما أشبه ذلك فلا يخدش في النية، لكن يبقى أنه أقل أجرا، وصيامه حينئذ صحيح وطوافه صحيح، ولو طاف من أجل الطواف ومن أجل انقاص الوزن أو العلاج من الأمراض التي تلزم من المكث في المكان وعدم الرياضة والمشي. المقصود أن مثل هذا التشريك لا يضر إن شاء الله تعالى في أصل العبادة، وإن كان أنقص أجرا ممن تمحض قصده ونيته للعبادة نفسها. ولذا لماذا آثر الطواف؟ وبإمكانه أن يجوب الطرقات والأسواق ويحصل له ما يريد. ولماذا آثر الصيام؟ مع إمكانه أن يحتمي ولا يأكل، وإلا لأنه يبحث عن الأجر عند الله جل وعلا. في فتح القدير لابن الهمام، وهو من أفضل كتب الحنفية، ويقول لو نوى الصوم والحمية أو التداوي فالأصح الصحة، لأن الحمية أو التداوي حاصل قصده أم لا، فهل يجعل أو يجعل قصده تشريكا وتركا للإخلاص؟ بل هو فلم يجعل أو فلم يجعل قصده تشريكا وتركا للإخلاص، بل هو قصد للعبادة على حسب وقوعها، لأن من ضرورتها حصول الحمية أو التداوي. لكن لقائل أن يقول انتهى كلامه، ثم قال ولو نوى الصلاة ودفع غريمه صحت صلاته، لأن اشتغاله عن الغريب لا يفتقر إلى قصد، وكذا لو نوى الطواف ملازمة الغريم أو السعي خلفه لما ذكر، يعني الغريم يطوف فهذا يطوف وراءه الملازم له، أو يسعى الغريم ودائنه يسعى خلفه من أجل التحصيل. لكن الأمور تختلف، ودرجات القصد والإخلاص والنية تختلف. لا شك أن من تمحضت نيته للعبادة هذا هو الأصل وهو الأكمل والأوفر أجرا عند الله جل وعلا. لكن إذا قصد مع هذا القصد أمرا مباحا فإنه لا يؤثر في أصل الصحة، مع أن قصده الأصلي وإيثاره الصوم على مجرد الإمساك بدون نية أو بدون صوم، أو آثر الطواف مع إمكانه أن يجوب الأسواق ويمشي فيها، لماذا آثر هذه العبادات إلا لأنه يرجو الثواب من الله جل وعلا؟ فأصل العبادة صحيح والنية نافعة في هذا، والتشريك في مثل هذا لا ينافي الصحة، والله أعلم. أحسن الله إليكم هذا البيان. يقول لدي شيء أنا أعتقد أنه محرم وأريد أن أبيعه لأستفيد من ثمنه، فهل يجوز لي؟ وهل كل شيء محرم لا يجوز بيعه؟ في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث ابن عباس قال لعن الله اليهود ثلاثا، إن الله حرم عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها، يعني جملوها تحايلا، لأن لا يقال أنها شحم بل تدخل في مسمى آخر، جملوها يعني أذابوها فباعوها وأكلوا ثمنها. وإن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم ثمنه. ولا شك أن الشحم محرم عليهم. وأيضا في الحديث نفسه عن ابن عباس إن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه، قالوا كما قال النووي في شرح مسلم محمول على ما المقصود منه الأكل، بخلاف ما المقصود منه غير ذلك كالعبد والبغل والحمار الأهلي، فإن أكلها حرام وبيعها جائز بالإجماع، وبيعها جائز بالإجماع. وعلى كل شيء وعلى كل حال إن الله إذا حرم شيء حرم ثمنه، هذا الأصل. والتحريم فيما يخص الخاصية فيه، المأكول يحرم أكله، نعم، كما جاء في جلد الميتة. هل انتفعتم بإهابها؟ قالوا إنها ميتة يا رسول الله. قال إنما حرم أكلها، فالمحرم الأكل، وأما الانتفاع بجلدها ببيعه باستعماله فلا بأس به بعد الدبغ. المقصود أنه يحرم فيما هو بصدد ما حرم فيه من أجله، نعم، والله أعلم. أحسن الله إليكم. سائل يقول إذا سهوت في الركعة الثانية وقرأت التشهد الأخير في الركعة الثانية كاملا، أو وأنا أقرأ التشهد الأخير في الركعة الثانية، ماذا يجب علي أن أفعل؟ هل أقطع التشهد ساعة ما أتذكر أم أكمله وأقوم للركعة الثالثة؟ جاء في الحديث عن أبي عبيدة عبد الله بن مسعود عن أبيه في سنن أبي داود عن النبي صلى الله عليه وسلم كان في الركعتين الأوليين كأنه على الرضف، يعني الحجارة المحماة، من شدة استعجاله. وهذا الحديث لا شك أنه ضعيف، مضاعف عند أهل العلم، ولذا عموم حديث كعب بن عجرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك، فقال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، رواه البخاري. بعض العلماء يرى أن هذا ليس خاصا بالتشهد الأول، بل كما يقال في التشهد الأول يقال في التشهد الثاني لعموم الأمر به، والحديث الذي يدل على الاستعجال في التشهد الأول عرفنا أنه مضعف عند أهل العلم والله أعلم. فلا مانع أن يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول، بل من أهل العلم من يرى سنيته والله أعلم. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، وبهذه الإجابة مستمعي الكرام نصل إلى ختام هذه الحلقة، تقدموا في ختامها بالشكر الجزيل لمعالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء على ما تفضل به من إجابات. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا جميعا بما نسمع وبما نقول، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.